الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله عز وجل امتن علينا وعلى أمتنا بيوم الجمعة. يوم الجمعة يوم عظيم، هو كما لا يخفى عليكم خير أيام الأسبوع، وهو يوم عيد للمسلمين كما سنبين إن شاء الله تعالى. وقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا فيه عددا من العبادات، فجدير بنا أن نقف إن شاء الله مع يوم الجمعة ومع العبادات التي تفعل فيه بشيء من التفصيل. يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة، وفيه ساعة تعرف بساعة الإجابة، وفيه أحكام أخرى نحاول إن شاء الله أن نفهمها جيدا وأن نتناولها وأن نعلم السنة الصحيحة فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بداية إحنا يعني من باب العلم كده ممكن نقول الجمعة وممكن نقول الجمعة، الاثنين صح، وعلى كل أصح هذه الأوجه إن إحنا نقول إيه الجمعة زي ما جه في القرآن، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. معنى عدد من الأحاديث التي تبين فضائل هذا اليوم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس يعني خير أيام الدنيا، والمقصود هنا خير أيام الأسبوع كما سيأتي في أدلة أخرى. وقد حدث نزاع بين أهل العلم في المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة. قال ابن القيم رحمه الله: والصواب أن يقال يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام. يوم النحر اللي هو يوم العيد، لأن برضو بتقع فيه عبادات كثيرة وعظيمة في هذا اليوم، سواء من الحجاج أو من أهل الأمصار. أهل الأمصار يعني الناس اللي في بلدانهم ولم يذهبوا إلى الإيه؟ ولم يذهبوا إلى الحج. يبقى خلي بالك برضو إن إحنا دايما شرفنا وارتفاع قدرنا بقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني كل ما اليوم يكون فاضلا فيه عبادات عظيمة يبقى اليوم ده أفضل الأيام عند الله، يبقى أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام العام يوم عرفة ويوم النحر. وابن القيم قال كده برضو، قال: والحال كذلك في ليلة الجمعة وفي ليلة القدر. برضو ليلة القدر خير إيه؟ خير ليالي العام، وليلة الجمعة خير ليالي الأسبوع. بقى الحديث معنا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة يعني الأحداث العظام وقعت في هذا اليوم، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن حذيفة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم الجمعة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. خلي بالك مطلع الحديث أضل الله من كان قبلنا عن يوم الجمعة. في رواية هتيجي معنا الوقت إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم لليهود يوم الجمعة فأبوا وجعله للنصارى فأبوا، وإذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ادخره لأمتنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الأيام تسير هكذا، أولا الجمعة ثم يعقبه السبت ثم يعقبه الأحد. قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. يعني تبع لنا يوم القيامة؟ يعني أول الأمم حسابا يوم القيامة أمتنا، وأول الأمم دخولا للجنة أمتنا. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، نحن الأولون يوم القيامة والآخرون في الدنيا. يعني مع إن إحنا آخر الأمم مبعثا في الدنيا، لكن من كرم الله عز وجل لنا يوم القيامة أننا أول من نحاسب وأول من ندخل الجنة. فزي ما هم كانوا تبع لنا في الدنيا هيكونوا تبع لنا في الآخرة. تبع لنا في الدنيا يعني يومنا اللي هو يوم الجمعة عيدنا يأتي قبل أعياده، قبل يوم السبت وقبل يوم الأحد. وبرضو في القيامة نحن ندخل الجنة قبلهم ونحاسب إيه؟ ونحاسب قبلهم. في اللفظ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يبقى الآخرون يعني إيه؟ هو بقول آخرون سابقون. إزاي آخرون وسابقون؟ آخرون يعني إيه؟ في الدنيا، آخر الأمم في الدنيا إحنا، صح؟ السابقون يوم القيامة، يبقى أول الأمم يوم القيامة حسابا ودخولا الجنة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم، بيد يعني غيره، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. يبقى هم جم قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم، ركز بقى، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم اللي هو يوم الجمعة فاختلفوا فيه، زي ما في الرواية اللي قلناها الأول أضلهم الله عن إيه؟ عن هذا اليوم فاختلفوا فيه فهدانا الله يعني لهذا اليوم. فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا، غدا إيه؟ السبت، والنصارى بعد غد. وعند أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي، ضمير كده راجع على الجمعة، كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. بدي أول حاجة، وعلى القبلة التي هدانا الله لها، اللي هي القبلة إلى الكعبة اللي هي قبلتنا، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. خدت بالك؟ بدول ده في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب حسدون على هذه الأمور الثلاث. طيب، من خصائص يوم الجمعة كما يقول أهل العلم أنه يوم عيد متكرر، يعني لا يأتي في السنة مرة واحدة وإنما يكون كل عام. إيه اللي يدل على أنه يوم عيد؟ في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يوم عيد، ده كلام صريح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. يبقى جعله الله للمسلمين أي خص الله به المسلمين دون غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب، إن كان طيب يعني إن كان عنده طيب فليمس منه وعليكم بالسواك. طبعا إيه مسألة السواك يوم الجمعة والطيب يوم الجمعة والاغتسال يوم الجمعة هتأتي، لأن دي كلها عبادات شرعت لنا يوم الجمعة. لكن الشاهد معنا صدر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن هذا يوم عيد، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. وهذا اليوم أيضا من فضائله أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. في يوم اسمه يوم المزيد في الجنة، يوم المزيد في الجنة يوافق يوم الجمعة. إيه اللي بيحصل فيه؟ في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا. طبعا احنا قلنا قبل كده كله، وده كلام ابن عباس رضي الله عنه، كل ما بين الدنيا وبين الجنة الأسماء فقط. في سوق في الدنيا، في سوق في الايه؟ في الجنة. في فاكهة في الدنيا، في فاكهة في الجنة. في خمر في الدنيا، في خمر في الجنة. لكن ها ليست أشياء الدنيا كأشياء الجنة. ده نفس الاسم لكن الوصف والكنه والحقيقة مختلفة. يعني السوق بتاعنا الله المستعان، أسواق في الدنيا حاجة فظيعة يعني. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه، فإن الشيطان ينصب به رايته. زي كتبه تخش السوق تلاقي بقى الكذب والبيع والشراء، وانت عارف بيع والشراء بيشوبه كثير من الايه؟ الكذب بقى والعلو الصوت والسب واللعن وما إلى ذلك. فالسوق في الدنيا مذموم، لكن السوق في الايه؟ في الآخرة ممدوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في الجنة لسوقا. يبقى أول ما اسمع يبقى سوق للجنة مش زي سوق الدنيا. يأتونها يعني يأتون السوق كل جمعة، كل جمعة يعني كل أسبوع. يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم. إيه ريح الشمال دي؟ العرب كان إذا أتتهم الريح من الشمال من ناحية الشام كانوا يستبشرون به، يبقوا فرحانين بيه. يقول لك لأن دي اللي بتأتي بالغيث بالمطر، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عبر بما يستبشرون به أي بالريح الطيبة. تحثو في وجوههم يعني تصب فيه ها أو تصيب وجوههم وثيابهم. يبقى الناس راحت ليه السوق في الجنة يوم الجمعة، تيجي ريح اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها ريح الشمال، خدت بالك؟ تحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون، أهل الجنة يعني اللي راحوا السوق ده وقابلتهم الريح والريح جت عليهم، يزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني شوف أهل الجنة على ما هم فيه من حسن وجمال، يزدادون في الحسن والجمال دائما. ومن كرم الله عز وجل أن هذه الريح تصيب من يخرج وتصيب من يبقى، بحيث أن الكل يزداد حسنا وجمالا. لكن الشاهد في الحديث كما يقول أهل العلم إن يوم المزيد في الجمعة، يوم المزيد في الجنة، إنما كان أيضا موافقا ليوم الجمعة لشرف هذا اليوم. في هذا اليوم كما لا يخفى عليكم ساعة الإجابة، وإن شاء الله ساعة الإجابة يعني فيها كلام في الأقوال، إمتى ساعة الإجابة فعلا، وهل في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وإيه أفضل ما يفعل الإنسان، وكيف يصيب الإنسان هذه الساعة. لكن الشاهد إن من فضل هذا اليوم أن فيه ساعات الإجابة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. وهنشرح إن شاء الله إزاي قائم يصلي، وأرجح الأقوال هنقولها إن ساعة الإجابة بتبقى بعد العصر، وما فيه الصلاة في الوقت ده، صح ولا لا؟ حد المغرب ما فيه الصلاة، هنعرف الكلام ده إزاي. فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، ركز بقى، وأشار بيده يقللها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ خلي بالك الساعة دي إيه؟ ها وقت إيه؟ وقت قليل، يعني الكيس هو الذي يدرك هذا الوقت. وفي رواية عند مسلم وهي ساعة خفيفة. ومن فضائل يوم الجمعة أيضا أننا نقرأ في فجر هذا اليوم، يسن لنا أن نقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنقول إن شاء الله برضو إن بعض الناس بيظن أننا إنما نقرأ سورة السجدة في هذا اليوم للسجدة نفسه. لا، حتى بعض الناس إن ما درش يقرأ السورة كاملة هي سورة الإنسان، يقرأ جزء من إيه؟ من سورة السجدة. وبعض الناس يقول لك اقرأ أي آيات فيها سجدة، المهم إن يبقى فيه سجدة في فجر الجمعة. بعض الناس يفكر كده إن المقصود السجود، سجود التلاوة في فجر الجمعة. كلام ده غير صحيح، وإنما كما يقول أهل العلم إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصورتين بفجر يوم الجمعة لأنهما سورتان دول اشتملتا على ذكر خلق الناس ويوم المعاد وما إلى ذلك، وكل هذه الأحداث وقعت أو تقع في يوم الجمعة. أيضا من فضائل هذا اليوم استحباب كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. في عند البيهقي في السنن الكبرى عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. وعند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرمت يعني بليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يبقى دي خصوصية للأنبياء، إن الأرض لا تأكل إيه؟ لا تأكل أجسادهم. على كل من خصائص هذا اليوم أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. شوف ابن القيم رحمه الله بيقول لك إيه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. أنام يعني البشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره. لغيره يعني إيه؟ لأي يوم آخر. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم آخر شيء عظيم، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أفضل من باقي الأيام. بقول: مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم السبب في هذا ليه؟ السبب في هذا الخير. وبعض الناس حتى أحيانا من غير المسلمين يحب يجيب شبهات، يقول لك: أنتوا الوقت بتقعدوا تدعوا للنبي بتاعكم صلى الله عليه وسلم وتصلوا عليه، وكل عقب يوم الجمعة وليلة الجمعة وعقب الأذان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان بنسأل الله له ليه الوسيلة، صح؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سألوا الله ليه الوسيلة، فإنها منزلة في أعلى الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. قال لك بقى كلامهم بقى: هو النبي محتاج دعائكم ولا أنتوا اللي محتاجين دعائه؟ بالبديهة أي واحد يقول لك: إحنا ليه؟ إحنا اللي محتاجين دعائه صلى الله عليه وسلم. يقول لك: طب أنت ليه بتدعو للنبي ما دام أنت اللي محتاج دعائه مش هو اللي محتاج دعائك؟ أهل العلم يقولون: كل ما نفعله تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء له ومن صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء من رد الجميل إليه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول لك كده: كل خير نالته أمتنا إنما كان على يده صلى الله عليه وسلم. يا أخي ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفضائل في ده كتير، لكن شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لك إيه: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أرديش يدي على أمتي كما فعلت ليه؟ كما فعل الأنبياء السابقون. قال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. بس الشفاعة دي بقى لمين؟ قال: فهي نائلة إن شاء الله. نائلة يعني حاصلة، ستصيب يعني. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وسلم. فكل خير لله كان على يده. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بيقول لك: كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده. فجمع الله لأمته به صلى الله عليه وسلم بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم، ده في الجنة بقى، إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد اللي احنا لسه قلناه للناس هتروح فيه السوق ويزدادون حسنا وجمالا، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم اللي هي ساعة الإجابة، ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده صلى الله عليه وسلم. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته صلى الله عليه وسلم. برضو من خصائص يوم الجمعة، مش هأطل عليكم إن شاء الله، من خصائص يوم الجمعة استحباب قراءة سورة الكهف. حصل نزاع بين أهل العلم في صحة حديث سورة الكهف، لكن الراجح أنه صح موقوفا على أبي سعيد الخدري، رواه الدارمي ورواه غيره أن أبا سعيد قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. بيت العتيق اللي هو الكعبة المكة، خدت بالك؟ يبقى كل ده نور أمامك بسبب قراءة سورة الايه؟ سورة الكهف. برضو فيه أعمال صالحة أخرى. شوف في صحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة. يبقى دي مش هتعرف تقبل فيه في يوم الجمعة، راح يوم الجمعة الرواح اللي هو الذهاب إلى صلاة الجمعة، وأعتق رقبة. واحد يقول لي طب رقبة دي هنجيبها منين الوقت يعني حرر عبد؟ ممكن إنسان يفعل أفعالا تكافئ عتق رقبة، يعني مثلا لك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات، كأنك أعتقت مش رقبة واحدة، 4 رقاب، ومن ولد إيه؟ إسماعيل، يعني من أنفس الرقاب. وطبعا فيه صلاة الجمعة، لا أريد يعني أن أطيل عليكم، ابن القيم صراحة له كلام جميل، لكن إن شاء الله من المرة القادمة نذكر الأحكام الخاصة بيوم الجمعة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.